إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك يا فبعين حبي كم أرى يحنوا إلى رضاك. حبي كم أراك.